فصل ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه بأن قال دفعتها لفلان بإذنك فأنكر ما مالكها الإذن أو الدفع، قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها. طيب، يقول رحمه الله فصل ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها، ودي إلى ربها مثل إنسان أودع شخصا وديعه أعطاه 10,000 ريال وبعد مدة جاء يطالبه قال أعطني 10، فقال قد رددت 10 عليك، فيقبل قول من؟ قول المودع. لماذا؟ نقول لأنه أمين ولأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. فإذا قال قائل الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد، والأصل بقاء ما كان على ما كان وأن الوديعة عند المودع، فنقول نعم الأصل بقاء ما كان على ما كان وعدم الرد، لكن هذا الأصل قابله أصل آخر أقوى منه وهو الإحسان، فإن المودع قد قبض هذه الوديعة لمصلحة من؟ لمصلحة المالك، مصلحة المالك، بخلاف المستعير. بعض الإخوان بخلاف المستعير، فعندنا الآن مودع ومستعير. المستعير إذا ادعى الرد لا يقبل قوله، والمودع إذا ادعى الرد يقبل قوله، والفرق بينهما أن المستعير قد قبض العين لمصلحة نفسه، والمودع قد قبض العين لمصلحة المالك. ومن ثم قال أهل العلم إن الأمناء من حيث قبول الرد، من حيث قبول الرد ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول من قبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد كالمستعير، وذلك لأن الأصل عدم الرد. القسم الثاني من قبض العين لمصلحة مالكها فهذا يقبل قوله في الرد، يقبل قوله في الرد. فإذا قال قائل أليس الأصل عدم الرد، فنقول بلى، ولكن هذا الأصل عارضه أصل آخر أقوى منه وهو ماذا؟ الإحسان. نعم، من قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع فيقبل قوله في الرد، ولا يقال الأصل عدم الرد، لأن يعني نقول هذا الأصل قابله ما هو أقوى منه وهو الإحسان. القسم الثالث من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة مالكها كالمستأجر والمرتهن. الآن المستأجر له مصلحة وللمالك مصلحة، مثل استأجرت سيارة أنا لي مصلحة أني أنتفع، وأيضا صاحب السيارة له مصلحة وهو الأجرة، فهنا أيضا لا يقبل قوله في الرد. لماذا؟ لأن المصلحتين تتقابلان فتتساقطان، فيبقى الأصل عدم الرد. على المستأجر، مستأجر فيه مصلحة للمستأجر ومصلحة للمؤجر. المرتهن له مصلحة التوثق، والراهن أيضا له مصلحة، لولا الراهن لم يقرض، فهنا تتقابل المصلحتان وتتساقطان، يبقى الأصل عدم الرد. طيب، يقول ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه بأن قال دفعتها لفلان بإذنك فأنكر مالكها الإذن أو الدفع، قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها. فسواء ادعى المودع الرد إلى المالك أو ادعى المودع الرد إلى غير المالك ممن يحفظ مال ربها عادة، لكن يشترط في دفعها لغير المودع ماذا؟ أن يكون هناك إذن، يكون هناك إذن. قال ويقبل قوله أيضا في تلفها وعدم التفريط، في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين، يقبل قوله في أيضا في تلفها وعدم تفريطه. فإذا قال المودع الوديعة تلفت وقال صاحبها لم تتلف، فالقول قول من؟ المودع، لأنه أمين. كذلك لو في عدم التفريط، لو قال الوديعة تلفت قال نعم تلفت لكن أنت اللي أتلفتها، أنت اللي أتلفتها، مثل أودعه مثلا جهازا مثلا ساعة فقال والله الساعة تلفت خبطت. قال نعم خبطت، لكن خبطت من يديك وتفريكك حتى تلفت. فالقول قول من؟ قول المودع. لماذا؟ لأنه أمين، لكن بيمينه، بيمين يحلف، يحلف. فلا يقبل قوله والله الوديعة تلفت فقط، لا، نقول لابد أن يحلف. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فصاحب المال الذي يقول أنت الذي أتلفتها مدعي، والمودع منكر مدعا عليه، فالمدعي عليه البينة والمودع عليه اليمين، وحينئذ يحلف ويقول والله لقد تلفت الوديعة، والله لقد دفعتها إليك، والله لم يحصل مني تعدي ولا تفريط، وتبرأ ذمته، وتبرأ ذمته، واستعليل أنه أمين. لكن في قول المؤلف رحمه الله وعدم التفريط بيمين لأنه أمين، قال لكن إن ادعى التلف بأمر، إن ادعى التلف بظاهر كلف به بينة ثم قبل قوله في التلف. الآن قول المودع في التلف مقبول، إذا قال والله الوديعة تلفت خلاص دون تفصيل يقبل، لكن لو ادعى التلف بأمر ظاهر، شيء ظاهر، يطالب أولا بإقامة البينة على هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله. فمثلا أودع كتابا، أودع كتابا، فقال الكتاب، الكتاب احترق، بيتي احترق واحترق الكتاب معه، هذا أمر ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. نقول هات بينة، يطالب بإقامة البين على وجود الاحتراق ثم يقبل قوله في ذلك. طيب أودع، أودعه إنسان قطيعا من الغنم 100 رأس غنم وهو في البر، فلما جاء بعد مدة طالبه قال أعطني قطيعي، قال والله قطيعك جرى الوادي، سال الوادي وجرف كل الحلال، كل راح الله خلف. نقول هنا أقم بينة على أن الوادي جرى، أقم بينة على أن الوادي جرى. إذن حينئذ نفرق بين دعوى التلف بأمر ظاهر وبين دعوى التلف بأمر خفي. إذا ادعى التلف بأمر خفي والله ما أدري غصبات أو جاء لص في الليل وسرقها، هنا ما يطالب. لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر لابد من إقامة البينة، وإنما اشترط العلماء إقامة البينة لأن الأمر الظاهر لا يصعب إقامة البينة عليه. جريان الوادي كل الناس يعرفون، احتراق البيت كل أحد يعرف. طيب إذا أقام البينة بهذا الأمر الظاهر، هل يكلف بإقامة البينة أن ماله تلف ضمن هذا الأمر الظاهر؟ لا. يعني مثلا أودعه ثيابا أو كتبا وضعها في دكانه، حفظها في دكانه، ثم جاء يطالب قال والله تلفت كتبك، تلفت وثيابك احترقت، ليش؟ لا والله الدكان احترق. أقم بينة على احتراق الدكان، أقام بينة، قال الدكان هذه ورقة من الدفاع المدني مراجعة، قال طيب اصبر بس، أقم بينة أن ثيابي من ضمن اللي احترقت، يطالب؟ لا، لا يطالب، يقبل قوله بمجرد إيش؟ إقامة البينة على هذا الأمر الظاهر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به بينة ثم قبل قوله في التلف. وإنما فرق العلماء رحمه الله بين الدعوة، دعوة التلف بأمر ظاهر ودعوة التلف بأمر باطل، لأن دعوة التلف بأمر ظاهر لا يشق ولا يعسر إقامة البينة عليه. طيب يقول رحمه الله وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن، ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره. نعم، إذا أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن. فمثلا لو جاء صاحب الوديعة وقال جزاك الله خيرا أعطني الدراهم، أعطني الوديعة التي أودعتك من دراهم أو كتاب أو غير ذلك، فتأخر بلا عذر، قال بكرة إن شاء الله تعالى، لما جاء غدا قال بعد غد، ثم تلفت، فإنه إيش؟ يضمن، لأنه متعد ولا مفرط؟ فعل ما لا يجوز ولا ترك ما يجب؟ أو كلهم، وفعله يتضمن هذا، في الواقع ترك الواجب، لأن الواجب أداء الأمانة إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن متى طلبها ربها يعني مالك الوديعة، متى طلب الوديعة ثم إن المودع ماطل وصار يؤخره يوما بعد يوم من غير عذر، ففي هذا الحال إذا حصل ضمان، إذا حصل تلف فإنه يضمن. لكن يقول مؤلف رحمه الله ويمهل لأكل، لأكل مثل جاء وهو يأكل، أتى إليه وهو يأكل أعطني الدراهم كمل غداي وأعطيك الوديعة، في هذه الأثناء لو قدر أنها سرقت عليه ضمان؟ لا، لأن هذا التأخير، لأن هذا التأخير لا يعد تفريطا. كذلك نوم، صل عليه في الليل ونايم كلم جوال، نعم أعطني الوديعة الصباح إن شاء الله أعطيك الوديعة، قدر الله أن لصا تسلط تلك الليلة وسرق، هل هي ضمان؟ لا يضمن. ولا يقول مثلا قيل لك اتصلت عليك البارح، أنا ما اتصلت إلا يعني أنا حاسس في سراق سيأتون، نقول لا، يعني هذا عرف. طيب هضم طعام بقدره، هضم طعام بقدره، يعني مثلا قال اصبر وخليت هضم الطعام، ما تتغدى هو بس قال اصبر اتمشى، انا من عادتي اني بعد العشاء اتمشى، فخرج يتمشى واستغل لص خروجه وسرق، هل يضمن؟ لا يضمن، لان هذا مما جرت به العاده. وقالوا بقدره، من اللي يقدر؟ يقول نعم وقد عرفا، وهضم طعام بقدره بالعرف، إن قال أنت طعامك هذا يحتاج إلى، كان الواجب عليك أنك تشرب بيبسي عشان يسرع، ولا تشرب شاي أخضر حتى يعجل إيش الهضم، نقول لا لا يلزم. طيب لو أنه طلبه وهو يصلي، أما فريضة فواضح أنه معذور، وكذلك أيضا السنن الرواتب مثلها، إذا طلبه وهو يصلي أو مثل التراويح، يعني من عادة يصلي التراويح وطلبه وهو يصلي التراويح له أن يتأنى. قال وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن ولو لم يطلبها وكيله، نعم إذا أمره بأن يدفع إلى وكيله قال ادفع الوديعة الدراهم التي عندك أعطها فلان وكيلي أو أعطها ابني فلان، وتمكن من دفعها للوكيل ولم يفعل فإنه يضمن فيما لو تلفت، لأنه ماذا؟ لأنه مفرط. وعلم من قوله رحمه الله فتمكن وأبى أنه إذا لم يتمكن فلا شيء عليه، يعني لو قال مثل أعطيها فلان الوكيل فلان أعطيها إياه، فقال إن شاء الله غدا أعطيها إياه، وقدر الله أنها سرقت أو ضاعت فلا ضمان عليه. يقول ولو لم يطلبها وكيله، ولو لم يطلبها وكيله، حتى لو لم يطلبها ما دام صاحب الوديعة أمره بذلك فإنه يجب عليه. نعم نعم، ما جرت به العادة، يعني مثل طلبه قضاء حاجة، دخول حمام، اغتسال، يعني المؤلف رحمه الله يقول هنا ويمهل لأكل ونحو، يمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره، صلاة، قضاء حاجة، اغتسال، وضوء، كل هذه يمهل لها. فالمهم أنه إذا أخر، إذا كان تأخيره لعذر أو مما جرت العادة في التسامح فيه مثل ما ذكر المؤلف فلا بأس، أما من غير عذر فلا، يعني أتى إليه وقال أعطي الوديعة وهو ليس عنده شغل ولا شيء، فقال تعال بكرة، فلما جاء من الغد أيضا قال غدا، فتلفت فإنه يضمن لأنه مفرط. إن الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم مفرط، ترك الواجب، التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. نعم قوله وإن أخذ الدرهم من غير منفرد ثم رده، نعم طيب لماذا يضمن وهو غير منفرد؟ ولو كان يضمن تعدي، يعني الآن مثلا لا هو مسألة المحرز وغير المحرز يختلف فيها الحكم بالنسبة لقطع السارق ولو رد ما يجوز له الأخ. فقول المؤلف من محرز أو غير محرز حتى غير المحرز يضمن لأنه تعدى حيث فعل ما لا يجوز، لكن الحكم يختلف بالنسبة للسارق. لو أن سارقا سرق مالا من غير محرز فلا قطع، يضمن المال لكن لا قطع عليه، أما بالنسبة للمودع فعليه الضمان. ثم بلغ أيه؟ إذا بلغ يردها إليه، يعني يقول لو أن صبيا أودع بالغا وديعا ثم بلغ الصبي يدفع إلى وليه أو إليه، إذا كان رشيدا يدفع إليه، مع أنه أيضا يجب التثبت في وديعة الصبي. الصبي يقول قد 10,000 وديعة من أين؟ ربما أنه لقطة وجدها، ربما أنه سرقها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.